أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. الشرط الثالث ثبوت الزنا. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به، أي الزنا مكلف ولو قنا 4 مرات لحديث ماعز، وسواء كانت الأربع في مجلس واحد بمجلس أو مجالس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبينا حكم وحكمة إقامة الحدود، وأن المقصود منها تطهير المجتمع من الفساد وتنقيته من الأمراض والأدران لكي يبقى سليما معافا مطمئنا. وتبينا أنواع الحدود، وبدأنا بالنوع الأول منها وهو حد الزنا، وأن عقوبة الزاني إذا كان ذكرا جلد 100 وتغريب عام، وعقوبته إذا كان محصنا هو الرجم بالحجارة حتى الموت. وتبينا أيضا حكم اللواط وأنه أقبح من الزنا، وكلام أهل العلم في ذلك، وكيفية إقامة الحد عليه، وأن بعضهم يرى أنه كالزاني وبعضهم يرى أنه يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية القتل، هل يقتل بالسيف أو يلقى من أعلى شاهق منكسة ويتبع بالحجارة كما حصل لقوم لوط عندما رفع الله تعالى قريتهم ثم نكسها وأتبعهم بحجارة من سجيل. ثم أخذنا شروط إقامة حد الزنا، وهو الشرط الأول، قال رحمه الله: إنه تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي أو قدرها مع جبر. والثاني انتفاء الشبهة، فإذا كان هناك شبهة كما لو وطئ إنسان امرأة يظنها زوجته، او وطئ امرأة يظنها عمته، فانه لا يحد، وانما يؤدب بما يراه الحاكم من حاله. ثم قال الشرط الثالث من شروط اقامة حد الزنا: ثبوت الزنا. وكيف يثبت؟ قال: يثبت الزنا باحد امرين. الأمر الأول الإقرار، بمعنى أن الزاني يقر بأنه ارتكب هذه الفعلة وهذه الجريمة، فقال أن يقر به مكلف، يعني بالغا عاقلا، ولو قنا، يعني ولو كان عبدا. وهذا الإقرار يكون 4 مرات لما جاء في حديث ماعز بن مالك، فإنه اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ثم رده، واعترف الثانية ثم رده، والثالثة ثم رده، ولما اعترف الرابعة أقام عليه الحد. وهذه الاعترافات 4 لا يشترط أن تكون متوالية ولا أن تكون في مجلس واحد، فلو أقر اليوم في الصباح ثم في المساء ثم غدا ثم بعد غد، فإنها كلها تعتبر، إذا كملت 4 فإنه يقام عليه الحد حينئذ. قال: ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوطن، فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد، فلا بد أن يصرح بأنه وطئ أو جامع. أما أن يعرض بكلام فإنه لا يكفي لاحتمال أن يظن العلاج خارج الفرج زنا، فلا بد أن يصرح بأنه وطئ في الفرج. ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. قال ويشترط أن لا ينزع عن إقراره حتى يحد، بمعنى أنه لا يتراجع عن هذا الإقرار ما دام أن الحد ثبت عليه بالإقرار فلا يرجع عنه. فإن رجع عنه فإنه لا يقام عليه الحد إذا كان لم يقم بعد، أو عند إقامة الحد عليه هرب فإنه لا يتبع، كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز، قال هل لا تركتموه، فلعله أن يرجع يعني عن إقراره. فهذا من الأمور التي تدرأ بها الحد إذا كان ثبت بالإقرار. ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليه. قال لو جاء أربعة وشهدوا أن فلانا أقر على نفسه بالزنا أربعا فأنكر، فإنه لا يحد ولا يحدون. لا يحد هو لأنه رجع عن إقراره، ولا يحدونهم لأنهم أربعة فلا يقام عليهم الحد، لكنه هو لأنه شهدوا على إقراره ولم يشهدوا على زناه، وهذا فرق بين المسألتين. فإن من شهد على الزنا سيأتي الكلام عليه، وأما من شهد على الإقرار فإن للإنسان أن يرجع عن إقراره. فالأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز قال له أنكتها لا تكني، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، قال نعم. الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا هو الشهادة، والشهادة تكون بأن يأتي أربعة يشهدون عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، فيقولون رأينا ذكره في فرجها. هذه هي الشهادة المطلوبة في الزنا، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فإنهم يحدون حد القذف. وربما بعضكم يقول لماذا هذا صعب أن يأتي أربعة أن يروا ذكره في فرجها، لأنه لو أحس بوجودهم حوله لا ابتعد عنها. فيقال إن الشارع احتاط لهذه المسألة لأنها مسألة خطيرة وآثارها بعيدة المدى، فلأجل أن يحفظ الإنسان لسانه عن أن يتكلم بعرض أحد إلا إذا رأى شيئا بينا واضحا، ولا بد أن يكون أربعة. لأن الناس في هذه الأمور إذا صار بينه وبين فلان عداوة أراد أن يشوه سمعته فيطرح كلمة في الساحة فتتلقفها النفوس الرديئة وتنشرها بسرعة، فما الحكم؟ الحكم أن هذا يقال له تأتي بأربعة شهود يشهدون وإلا نجلدك 80 جلدة من أجل أن لا نذى النساء أعراض الناس ولا نشوه البيوت إلا على أمر جلي وواضح. ودائما النفوس تتلقف تسويد البيوت بمثل هذه الكلمات، فالشارع احتاط لهذا احتياطا تاما، فلا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجه، وإلا أن يعترف، فإن اعترف فانتهى الموضوع، لكن إذا لم يعترف فأنت من ادعيت أن هذا زنى عليك أن تأتي بأربعة يشهدون أنهم رأوا بوضوح. والإنسان إذا تأمل هذا جيدا وجد أن النفوس الشريرة لا تأنف عن أن تلقي مثل هذه الإشاعات لأجل تشويه البيوت، لكن لما احتاط الشارع وقيل للإنسان الذي أشاع هذه الإشاعة تعال عندك شهود أربعة، يقول لا، نقول ائتوا به على مشهد من الناس واجلدوه 80 جلدة ولا تقبلوا له شهادة لأنه ساقط العدالة، وإلا لا تتكلم بهذا، ويجب عليك أن تصون لسانك وأن لا تتكلم إلا عن أمر متوثق منه وعلى بينة منه. ربما بعضكم الآن استشكل إذا كان فيه بيت تدور حوله شبهات ونشوف الناس داخلين وطالعين، فما العمل؟ هل نسكت عليهم؟ يقالوا لا، لكن لا تقذفهم بالزنا، بلغ الجهة المختصة بأنه يدخل عليهم أناس فيهم شبهة، ولا تقل إنهم يفعلون الفاحشة لئلا تكون راميا لهم بالزنا، والجهات المختصة تتابع الموضوع ويؤدبوا على ما يناسب حالهم، لا أن يقام عليهم حد الزنا، فإن حد الزنا لا يقام إلا على من زنى وثبت عليه الزنا بإقراره أو بشهادة أربعة شهود. قال: فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، يعني شيء واضح، أو كالرشاة في البئر، وهذا يعني أنه زنا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز قال له أن اكتهى لا يكني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الأمر بالصراحة ولم يستعمل الكناية في هذا، لأجل ألا يظن الإنسان أن ما حول الوطئ يسمى وطأ. فقال ماعز: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال: نعم. قال: والرشا في البئر؟ قال: نعم. فهذا إيضاح جلي في هذا الأمر، لأنه يترتب عليه إزهاق روح إن كان محصنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم مؤمن إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. فأولهم الثيب الزاني، فهذا الإنسان الذي يريد أن يقتل هذا بإيقاع التهمة عليه بوطئه لمن لا تحل له، يقال له: تأتينا بشهود أربعة. فإن شهدوا أقيم عليه الحد. وقد وقع في عهد علي رضي الله تعالى عنه أن جاء أربعة وشهدوا أن فلانا قد زنى، فأفرد كل واحد منهم وسئل في أي مكان، فقال هذا في المكان الفلاني، والثاني قال في المكان الفلاني، وفي أي وقت، هذا قال في الصباح وهذا قال في المساء. فرد علي رضي الله تعالى عنه شهادتهم وجلدهم حد القتل. فمثل هذه الأمور لا بد من الاحتياط لها، ولا بد من التحرز فيها، خاصة وأن الناس إذا صار بين بعضهم ببعض عداوة يحاولون أن يشوهوا سمعة الآخرين بأي طريقة يستطيعون. فالشارع جعل احتياطا لهذا الأمر، وأنه تنتكس الأمور على من أراد أن يشوه السمعة إذا لم يكن متوثقا وصادقا. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار في الشهادة أولى. قال وإذا اعتبر التصريح في الإقرار في الشهادة أولى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ماعز أن يصرح بما فعل، وهو الإنسان الذي جاء يعترف، فكذلك الشاهد الذي لم يفعل يطلب منه الشهادة، أو تطلب منه الشهادة بصراحة. فالشهادة أولى أربعة فاعل يشهد لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. يقول أربعة شهداء لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فهذه آيات كريمات في مواضع ثلاثة كلها تطلب في الزنا أن يكون الشهود أربعة، احتياطا للأبضاع عن الامتهان، وصيانة للأعراض عن التدنيس، وحفظا لسمعة المسلم. وبعضكم قد يقول إن الإنسان يكفي في الشهادة على القتل اثنين، فلماذا الشهادة على الزنا؟ وكذلك الشهادة على السرقة اثنين، فلماذا الشهادة على الزنا أربعة؟ نقول إن الناس في الكلام على الدماء والأموال يقبلون ويدبرون ويسمعون وينكرون، لكن مسألة الزنا تتلقف النفوس وتصطبغ بها القلوب مباشرة. فلأجل هذا حد الشارع الحد بأربعة، لأجل ألا يجرؤ على هذا العمل إلا من كان على بينة. بينما الأموال إذا قيل أن فلانا سرق، قال بعضهم يمكن، والبعض الآخر قالوا لا، فلان نعرفه لا يمكن أن يسرق، أو قالوا فلانا مثلا غش في معاملته، أو نحو ذلك من سائر الحقوق، فإن الناس يصدقون بعضا ويكذبون كثيرا. لكن إذا قيل زنا أرهفت أسماعهم لهذا، فلأجل هذا احتاط الشارع وجعل على من اتهم الإنسان بالزنا حد القتل، بينما من اتهمه بغير الزنا لا يحد حد القتل. فعندنا أمرين: الأمر الأول أنه لا بد من شهود أربعة، الثاني أنه إذا لم يأتي بأربعة شهود فإن نفس الشاهد يقام عليه الحد، حد القذف، فيجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته. وهذا من الشارع صيانة للمجتمع من الهرج ومن الكلام الذي يشوه سمعة المسلم. ويعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه أي في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمن أو زوجية سواء أدوا الحاكم جملة أو متفرقين. يقول اعتبروا في الشهود أن يكونوا ممن تعتبر شهادتهم في الزنا بأن يكونوا رجالا لا نساء فلا تقبل شهادة النساء، وأن يكونوا عدولا ليس فيهم فاسق وليس فيهم معتوه وليس فيهم صبي وليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، فالزوج لا تقبل شهادته على زوجته والزوجة لا تقبل شهادتها على زوجها في هذا الأمر، ويحصل بينهم بين الزوجين اللعان. إذا قذف الزوج زوجته كما مر بنا، إذا قذفها بالزنا فإنه يلاعنها سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني لا يشترط أن يكونوا يأتوه جميعا ويشهدون شهادة واحدة، بل لو جاءه هذا في أول النهار وهذا في آخره وهذا بعد غد وهكذا فإن شهادتهم تعتبر. فإن شهدوا في مجلسين فأكثر أو لو أو لم يكمل بعضهم الشهادة أو قام به مانع حدوا للقذف، كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر. يقول فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، يعني لو أن واحدا قال إنه زنى مثلا في الجهة الغربية من البلد وقال الآخر إنه زنى في الجهة الشرقية من البلد، فإن هذا دليل على اختلاف شهادتهم فشهادتهم لا تعتبر. لكن لو شهدوا كلهم في مجلس واحد أن فلانا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني فعل كذا وكذا، هذه الشهادات الأربعة. أما لو شهد واحد في مجلس وآخر في مجلس وثالث في مجلس فإنه لا يعتبر هذا شهادة واحدة. قال أو لم يكمل بعضهم الشهادة، بمعنى أنه بدأ الشهادة ثم تراجع عنها، أو قام به مانع كما لو أنه ثبت فسقه أو نحو ذلك فإنهم لا تقبل شهادتهم ويحدون للقذف، كما لو عين اثنان يوما وبلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران عين مكانا آخر. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه. قال لو أن هناك امرأة حملت وهي ليس لها زوج وليس لها سيد فهل تحد؟ قال لا، لم تحد بمجرد الحمل، ولا يجب سؤالها عن ذلك لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة وهذا منهي عنه، لأن الله تعالى ذم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وإن سئلت فادعت أنها مكرهة أو أنها وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا فإنها لا تحد، لأن الحد يدرأ بالشبهات. وهذه مسائل يجب علينا أن ندركها، لأن المرأة إذا شاع أمرها بين الناس وإن تابت لكنها لا تكون مقبولة، تكون منبوذة، والمرأة قد تكره وقد يعتدى عليها، فلا ينبغي إشاعة هذا الأمر. ولو وقع منها حمل فإنه يحتمل أن يكون زنا، ويحتمل أن يكون وطئا بشبهة، ويحتمل أن يكون تحملت بخرقة فيها ماء رجل فحملت، كما لو استنجت مثلا بخرقة فيها مني رجل ونحو ذلك فإنها قد تحمل. فهذا الاحتمالات لا تجعل الإنسان يرميها بالزنا بمجرد الحمل. ودائما الحدود تدرى بالشبهات، وهذا الاحتمال شبهة، فإذا لم تعترف ولم يشهد عليها بالزنا على الصورة التي مرت فإنها لا تحد. لكن إذا كان حولها شبهات فإنه لا مانع من أن تؤدب وتزجر، ويؤدب وليها إذا كان لا يصونها ولا يقوم بالحفاظ عليها. فهذه أمور مهمة لأجل أن لا تنتشر الفاحشة. وليس معنى هذا أن نترك النساء يذهبن كما شئن ولا نسألهن، وإنما يجب أن يحافظ كل إنسان على من ولاه الله أمرهم ويصونهم ويحفظهم عن مهاوي الردى ومواطن الشبهات، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإذا وقع الإنسان في الشبهات فإنه يخشى عليه أن يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فيجب على الإنسان أن يصون عرضه ويبعد نساءه عن مواطن الشبه. لكن لو وقع شيء من هذا لا يصفق الناس ويطبل ويفرح أن فلانة حملت، من أين حملت، لماذا حملت، ويكثر الهرج. يجب أن يكف الناس ألسنتهم عن هذا الأمور. فهذه الأمور من الأمور الخطيرة والهامة في حياة الناس، والتي لها أثر على سلوكيات المجتمع بأسره. فإن الناس يتأثرون بما حولهم، وإذا تساهل الناس في أمر الزنا وانتشاره تفسد أحوالهم، كما هو الواقع في كثير من البلاد مع الأسف. يتساهلون في هذا الأمر ولا يأبهون له، وانتشرت الرذيلة عندهم واللقطاء. والله تعالى أمر النساء بأن يبقين في بيوتهن ولا يخلطن الرجال، فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمر المرأة إذا احتاجت للخروج لحاجة أن تخرج غير متزينة وغير متعطرة وساترة لجميع بدنها حتى لا تتعلق بها نفوس الرجال، وأمرها بغض بصرها وإخفاء زينتها، وأمر الرجال بأن يبتعدوا ويغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأن لا يخالطوا النساء. كل هذا لأجل صيانة المجتمع من الفساد. فإذا وقع حالة شاذة فإنها تعالج بالطريقة التي مرت بنا، إما أن يأتي الإنسان ويعترف 4 مرات، أو أن يأتي 4 شهود يشهدون أنهم رأوا الأمر واضحا جليا، وحينئذ يقام الحد. وعلى هذا فيندر إقامة الحد، لأنه يندر أن تقع الجريمة. لكن نضع النساء متبرجات أمام الرجال ونقول لا تزنوا، هذا بعيد، لأنه سالب وموجب لابد أن يشتعل النظرة سهم من سهام إبليس فتتحرك بها الشهوة، ثم يحصل الاستجابة من الطرف الآخر فيوقع بينهما الشيطان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويقول إياك أنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني أخو الزوج يريد أن يدخل إلى بيت أخي ما في شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو دخول الحمو على زوجة قريبه هو الموت، لأنه يخلو بها ولا أحد يقول لماذا دخلت، لأنه دخل إلى بيت قريبه. فإذا دخل وخلى بالمرأة تدمر هذا البيت وحصلت الفرقة بين صاحبة هذا البيت وزوجها، والعداوة بين هذا الداخل وقريبه، وحينئذ صار الإشكال الذي لا يريده الشارع لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يطهر مجتمعاتنا الإسلامية من الفساد، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. كما نسأله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وفتياتهم، وأن يباعدهم عن مواطن الشبه والشكوك، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.